هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم قال من التمس أي طلب. هذه كلمة مختصرة نصيحة مختصرة على أصل الحديث. نعم. قال شيخ الإسلام وقل ودع. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه. وهذا إيش؟ قال أحسن الله إليك وهذا من أعظم الفقه في الدين. نعم. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك. نعم هذا لا يكفي الناس آية لا تدرك ما يمكن هذا. نعم. لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. ومن أحسن من قال إذا صح منك الود ويا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب. إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. إنما ذلكم الشيطان الخوف أولئك. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. نعم مساجد الله. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. ومن أسمه يقول آمنا بالله. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم. يضعف ويقوى ويزيد وينقص الإيمان. نعم. قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. من الله أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على من أتك الله. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. لأنها عبادة والعبادة هي إخلاصها لله ومن الفرائض. نعم. أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ثوابه فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم. باب قول الله تعالى السادس إيش؟ السابع أحسن لك ذكر ثواب من فعله والثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم صلى الله عليه. نعم. أحسن الله عليك. أحسن لك. هذا السائل يقول إذا كان العبد لا يخاف لا من موته ولا غيرهم لكن يخاف أن يفتنه الله بهم ليختبره أيجزع أم يثبت والعلة في ذلك أنه لا يدري. إيش كيف يخاف يفتنه بهم أي ثبت الله أم لا؟ ما الظاهر هذا كيف يخاف يفتنه الله بهم؟ إذا كان لا يخاف من الموت الحمد لله لا يخاف إلا من الله ولا يصرف لهم شيء من العبادة. نعم. بسم الله. هذا السائل يقول كلمة رب الأرباب هل هي صحيحة؟ نعم صحيح. رب الأرباب وسب الأسباب ورب مربه الأرباب التي اتخذت من دون الله هو الله تعالى مربه مقهور مربوب جميع الأرباب التي اتخذهم البشر أرباب فهم مربوب لله. نعم. بسم الله. السائل يقول الصلاة خلف من تبين فيما بعد أنه كان كافرا منافقا هل يجب إعادتها؟ نعم. إذا تبين أنه مشرك يعيد الصلاة. إذا تبين أنه قبوري أو مثلا يطوف بالقبور يدعوها من دون الله ويذبح لها تبين أنه مشرك فقد صلى خلف يعيد الصلاة. نعم. أحسن. نعم. اي نعم اذا صلى خلف المشرك يعيد. نعم لا لا يعيده وحده اذا علم يعيد وحده. نعم احسنت. هذا السائل يقول النظر في المرآة هل هو من السنة ام المرأة اعتيادية؟ ذكر بعض الفقهاء انه اذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم لكن احتاج الى دليل. نعم احسنت. هذا يقول هل وجوب الإنكار متعلق برؤية المنكر أو بمجرد العلم بمكان ذلك المنكر؟ إذا علم وتحقق سواء علم رآه أو أخبره الثقات أو سمع بأذنه. نعم أحسن عليك. من أسئلة الشبكة يقول السائل بالنسبة لتعدد الزوجات هل يشترط إخبار الزوجة الأولى أم لا؟ ليش إخبارها بأي شيء؟ تعدد الزوجات إذا أراد أن يعد إخبار الزواج يعني يخبره بها تزوج إخبار الزوجة الأولى. إيه أنه سينوي إيه لا لا بد حتى تعرف لأنه لا بد من العدل. كل هذه لها ليلة يقسم بعدل بينهما في القسم والنفقة والكسوة لا بد أن الكتمان ما ينبغي ترتب عليه مفاسد. نعم. يقول هل يجوز المرأة أن تعمل بالقضاء وتكون قاضية وهل لها تولي مناصب رفيعة تضطرها لمخالطة الرجال والسفر خارج بلادها؟ لا هذا محرم. المرأة لا تتولى القضاء ولا الإمارة هذه من خصائص الرجال الإمارة والقضاء هذه من خصائص الرجال وليس لا تسافر وحدها تخالط الرجال هذا من أسباب فواحش الشر يجب عليها أن تبتعد عن جامع الرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم ولا تتبرج ولا تخضع بالقول إذا كلمت. نعم حسناني. هذا السؤال يقول ما رأيكم في من يرد على شيخ الإسلام وكذا ابن القيم رحمه الله في إخبارهما عن الله عز وجل أنه الشارع ويؤلف لذلك الكتب ويقول لابد من توقف في أسماء الله وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة ولا توسع في الإخبار حتى ولو المعنى صحيح مع العلم أنه من أهل الخير نحسبه كذلك؟ لا ما يدري هذا. هذا ما هو من باب الأسماء والصفات هذا من باب الخبر يخبر عن الله. قاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الوصف. يخبر عن الشارع لأنه مشرع يخبر عنه بأنه صالح يخبر عنه بأنه ذات بأنه شيء وبأنه موجود. هل يقبل أسماء الله الموجود؟ فإذا قال الله موجود مش تقول؟ تقول موجود ولا تقول غير موجود؟ ها ما يمكن لو تقول موجود. هل هذا خبر؟ هل هذا اسم؟ يعني يقول يلزم على قول سؤال السائل ما تقول الله موجود. هل له ذات أو ليس له ذات؟ تقول هذا ما يجوز لأن هذا باب الوصف باب الخبر أوسع. أخبرنا بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود ولا يشرك به شيئا ولا له شيء. فهذا الذي يرد على شيخ الإسلام في مسائل عليه يطلب يتعلم يطلب العلم قبل يرد على الأئمة وهو عنده بصيرة ما تعلم ولا تفقه. من أنت اللي ترد على شيخ الإسلام؟ نعم نعم ها نعم بل مشارين مشد يعني الشارع صلى الله عليه وسلم ويطلق على الله شارع خبر يعني باب الخبر لأنه يخبر عن الله. نعم وين من أرض الله الله يحتاج إلى تحقيق أقرب منه موقوف يحتاج إلى تحقيق. نعم جمع طرق. نعم نعم إيه خبر هو باب الخبر باب الخبر مشرع شارع خبر خبر باب الخبر واسع. نعم نعم ها إذا يذم. نعم يذم على فعله السيء. نعم يذم على فعله السيء إذا فعل أسباب فعل سيء يذم. نعم وإن كان الله قدر هذا لحكمة. نعم العلم. نعم إيه العلم إذا كان يعلم متحقق عليه أن ينكر بقدر استطاعته ينكر بيده فإن عجز أنكر بلسانه فإن عجز أنكر بقلبه إذا تحقق هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولما توكل على الله جاء الفرج فقال كوني بردا وسلاما. فجو النار معتدل لا حار ولا بارد. وما جاء أن جبريل عرض له في الهواء وقال هلك حاجة، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، هذا ليس لها يعني ليس له سند ثابت، حسبنا الله ونعم الكافي، ما في حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ولجوء إليه سبحانه وتعالى. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم خشوهم بعد غزوة أحد لما حصل جراحات على المسلمين، قيل له إن جاءهم من جاء وقال إن الناس إن قريش قد جمعت جموعها وتريد أن تغزو المسلمين وتستأصل البقية الباقية من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وذهب إلى حوراء الأسد وتجمعوا وعلمت قريش بذلك وقالوا إنهم ما تجمعوا إلا عندهم قوة، فقذف الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين شرهم وجاء الفرج، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت الكفاية من الله عز وجل. نعم صح. لا ما عليه دليل، ما له سند. نعم حسب الله ونعم الوكيل كافية. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. ومن ذلك الحديث توكل الله لما خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وجهاد في سبيلي، أن أتوفاه أن أدخله الجنة أو أرجعه بما نال من أجل وغنيمة، توكل الله يعني ضمن الله. نعم قال أبو السعدات أحسن عليك. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. قال أبو السعادة قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، وهو بالأثير الجزري في تفسير غريب الحديث، كتاب في تفسير غريب الحديث بالأثير الجزري هو أبو السعادة كنيته. نعم قال ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، إذا أشكلت عليه كلمة غريبة في الحديث ترجع إلى الكتاب تجد تفسيرها. نعم قال وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. وكلت أمري نعم التشديد عندك بالتشديد؟ أي نعم كلام عليها ضبطها لا بشكل محتمل. قال ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. إذا استكفاه قال إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. نعم وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. نعم فهو فريضة عظيم فرض يجب إخلاصها لله، ولا عمل إلا بالإخلاص، الفرائض يجب إخلاصها لله، توكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام كل هذه الأعمال والفرائض يجب إخلاصها لله، يجب أن يكون توكله لله. نعم لا لمقصد الآخر. نعم قال فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. نعم فإنه قال فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية نعم دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال توكل على الله كما في هذه الآية. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية،

قال نحن من مصر، السائل يقول نحن من مصر يا شيخ، ونقوم بتحويل الأموال من شركة الراجحي بالطريقة المعروفة وهي دفع ريالات سعودية وأخذ الشيك بالدولار أو الجنيه المصري، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائز فما الحل، حيث أنه لابد من إرسال الأموال إلى الأهل للضرورة، مع العلم أن شركة الراجحي بها لجنة للفتوى الشرعية؟ توصل إلى هذا، يرسلونها من هنا إلى أهلهم يعني؟ إيه نعم، تحويلها إيش؟ يدفعون ريالات ويأخذون شيك بالدولار أو الجنيه المصري. يأخذون من هنا أو من هناك؟ يقول وأخذ شيك بالدولار. يرسل من هنا. يأخذ شيك. يأخذ شيك من هنا يرسل ويصرف هناك. يأخذ شيك مصدق يرسل على البريد وهناك يأخذ. يأخذ الشيك مصدق من هنا. نعم. ويصرفون أهله في البنك هناك. يعني هنا يدفع ريال السعودية يأخذ بدلها جنيه. نعم. يأخذ شيك في المصري. إلا إذا كان يدا بيد لا بأس. إذا كان يدا بيد. إذا كان يسلم الريال السعودية ويستلم الجنيهات يكون ويحولها جنيهات لا بأس بشيك. يدا بيد. المحذور أنه يحول الريال السعودية ثم يستلم هناك جنيهات. ما صار يدا بيد. أما هنا إذا استلمها هنا، لأن العملات الآن كأنها مختلفة الآن. لكن هل الجنيه الآن المصري قائم مقابل الذهب ولا مقابل فضة؟ هل هو الآن مغطى بفضة ولا مقابل الذهب؟ الذهب، يعني الريال قائم مقابل فضة والدولار قائم مقابل الذهب، فإذا كان قائم مقابل الفضة فلا بد من التبعث. لكن الآن المعروف عند العلماء المعاصرين أن العملات يعني مختلفة الآن، يعني كل عملة مستقلة، فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأجيل، لا بد يكون يدا بيد، سلم الريالات السعودية وتسلم الجنيهات المصرية، تسلم الشيك بدها في الحال. أما أن تحولها هناك لا، لازم يستلمها هناك ريال السعودية أو يصارف، يجي يصارف البنك في الحال، يقول أنا عندك الريال السعودية صارف ريال. نعم ها؟ إذا معنا سلم الريال السعودية وسلم الشيك يعني مصدق قائم مقامها. إذا الشيك مصدق مقابل عملة، سلم ريالات وسلم حالة. نعم اسمع لك. استخرج غيره شيك مصدق من جنسه يعني إيه لا بأس ما يضر. نعم احسن لك. هذا السائل يقول عندما يعمل الرجل عملا صالحا ولم يخبر به احد ولن يخبر به احد، لكنه عندما يقابل احد من الناس يظن أنه سيعامله معاملة حسنة، وذلك للعمل الصالح الذي عمله، فهو يظن أن عمله الصالح سيجعل الناس يحترمونه، فإذا رأى منهم خلاف ذلك أنكره، فهل هذا من الرياء؟ إذا رأى منهم إيش؟ رأى يعني هو يعمل عمل صالح ولا يخبره بالناس. نعم. لكن يطلب منهم يعاملونه من أجل عمله. هذا ما يصلح. هذا نعم. يطلب عمله منه. لا يطلب منهم يعاملهم مقابل عمل الصالح. ما دام انه اخفاه كيف يطلب منهم قبلهم عامل معصوم وهو اخفاه؟ اذا اخفاه ولا يعلمون به كيف؟ كاثر العمل ها؟ يتوقع انهم يعلمون؟ لا، هذا معناه انه يطلب عمل الصالح عمل الناس ثواب الناس، هذا معناه عمل لاجل الدنيا، ما يعمل لاجل الدنيا، هو يعمل لله ولا يطلب ثوابه الا من الله، ولا يطلب منهم يعاملوه، إنما يعامله معاملة المسلم لأخي لا لأجل العمل. نعم. هذا السؤال يقول أحسن الله عليك، هل يجوز القنوت في صلاة الجمعة هذه الأيام؟ وهل من يدعو ويقول اللهم اجعل القنابل والصواريخ بردا وسلاما على المسلمين في العراق أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وكيف يكون التوكل على الله؟ نعم، هذا من العدوى. لا، ما في قنوت في صلاة الجمعة. الجمعة ما فيها قنوت، ولا ما يأخذ في الفجر ولا في غيره، يسأل يدعو للمستضعفين، اللهم اجعل المستضعفين، اللهم اكف شر الكفرة، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم زلزلهم واكثر الرعب في قلوبهم، لا يعتدي في الدعاء. نعم. يقول كيف يكون التوكل على الله في البيع والشراء؟

العامل لأنه يعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي قد يصل الكفر كما قال الطحاوي رحمه الله. وكذلك إذا القانط إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه لا توبة له فقد كذب الله. والقنوط أشد اليأس. نعم سمع. فالواجب على العبد أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة وأن يسير إلى الله بالخوف والرجاء لا يأس ولا يعبد بل يخاف ويرجو. فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه لكنه لا يسترسل في هذا الخوف لأنه يرجو عنده رجاء عنده رجاء يمنعه من اليأس. كما أن الإنسان يرجو رحمة الله وفضله وبره لكن لا يستمر في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله بل يخاف عنده خوف. فعنده خوف يمنعه من الأمن بمكر الله. كما أن اليائس كما أن الخائف عنده رجاء يمنعه من اليأس والقنوط. فلا بد من الخوف والرجاء. إذا فقد الخوف والرجاء فقد الإيمان. هذه أركان الإيمان اليأس المحبة والخوف والرجاء. إذا كان ليس عنده رجاء معناه صار متشائم مسيء للظن بالله يعتقد أنه هالك وأنه لا ثبت له. وكذلك الآمن بمكر الله إذا كان يسترسل المعاصي ولا يأمن مكر الله معناه لا يبالي بالمعاصي ويعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأن الذنوب ليس لها عاقبة وليس عليه خوف منها ولا من شرها فيكون مكذبا لها. نعم سم حديث ابن عباس. نعم تكلم عن حديث ابن عباس قال اللي يعصم روح الله والأمر قال أكبر كبائر حديث سيدنا الكبر فقال الأمر من مكر الله أكبر كبائر الإشراك بالله عد الإشراك بالله هنا الشرك هو أعظم الذنوب. ثم ذكر بدأ اليأس من روح الله والأمن من مكر الله فهو من الكبائر. وإذا وصل الحال إلى أن الإنسان ييأس ويعتقد أنه لا توبة له وصل إلى الشرك بالله. وكذلك القنوط الأمن من مكر الله إذا وصل إلى الحال أنه يعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأنه لا يعاقب عليها فقد وصل إلى الكفر. نعم نعم نعم يأس. من قال اليأس هو أشد ومن قال القنوط هو أشد اليأس والضلال من ضلال الكفر. نعم الكافر ضال. نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأدلة على هذا كثيرة. قال إنهم كانوا يسعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بعد أن ذكر الأنبياء عدد من الأنبياء قال ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صوب الخوف الرجاء هذا هو الرجاء. قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا بد من الامر الخوف والرجاء. نعم احسن علي. قال وذلك يرشد الى ان المؤمن يسير الى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنه وارشد اليه السلف والائمه. ومعنى الايه ان الله تبارك وتعالى لما ذكر حال اهل القرى المكذبين للرسل بين ان الذي حملهم على ذلك هو الامن من مكر الله وعدم الخوف منه كما قال تعالى بين ما ذكر تعالى. قال ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. نعم، وهذا يدل على أن الآمن يعني من مكر الله أنه مكذب لله، لهذا كذب الرسل، إذا ما كذب الرسل أمنوا مكر الله خافوا عقابه فأوصلهم ذلك إلى الكفر. نعم، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. يمكر به المجهول. نعم، من وسع عليه ولا من وسع الله عليه فلم ير أنه يصح يمكر به. إذا كان أفضل جلال عندك وسع الله عليه. نعم، يوسع معه. نعم، لا أنه يمكر به يعود إلى الله، أو يمكر به المجهول يعود إلى الله. نعم، أحسن عليك. قال: وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله. عند الله مكرهم، وعند الله مكرهم، قال: ويمكرون ويمكر الله. نعم، أحسن عليك. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم. وغرتهم كسر الغين، سلوتهم وغرتهم، نعم، الاغترار بالله. نعم، قال: وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله. وستكلم على تخريج الحديث هذا: درة العبد، درة الله يوفي العبد على ما يحبه وقال عن صيف على ما استدرج. نعم، قال: رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. ذكر في الحاشية تفسير الطبري الحديث عقبة بن عامر وقال: صحيح. صحيح. نعم. نعم. نعم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. يعني ولا يتوب، يستمر على الذنب ويتمنى على الله الأمان، إن الله له مقيم على الذنب، لا ما يجاهد نفسه على التوبة. نعم، مثل ما سبق، إذا اعتقد، إذا اعتقد أنه لا يغفر له كذب الله. نعم، ها؟ إذا لم يعتقد، إذا لم يعتقد هذا، نعم، إذا لم يعتقد هذا ما يكون كفر. نعم، أحسن عليك. وهذا هو تفسير المكر، وهذا هو تفسير المكر في قول في تفسير، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله. هذا قال الله لما بين الذين كذبوا الرسل، قال: أفأمنوا مكر الله، لما كذبوا أمنوا مكر الله. نعم، أحسن عليك. قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله بهذه الأعمال: الإيمان والهجرة والجهاد، هذا الرجاء الصادق، الرجاء الصادق من بعد العمل. أما من يرجو وهو لا يعمل، هذا سمى غرور وتمني، هذا الرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب يرجو وهو لا يعمل، هذا تمني المفلسين. أما الرجاء الصادق يكون بعد العمل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، نعم، وهم يعملون بعد يرجون بعد العمل. نعم. يتوب إلى الله من تاب الله عليه، لا يأس. ها؟ يطلع ايش؟ يطلع على اي شيء؟ لا لا لا لا لا اترك بس هذا معنى واحد الالهام، وهذا واحد اترك هذه خرافات، هذه من خرافات الصوفيه وغيرهم يدعون انه يوحى اليهم وانه يعلم شيء من الغيب. الغيب لا يعلمه الا الله. هذه وش فيها الآية؟ ما هي بدليل الآية إذا سلخ على شر الحرم الذين عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أشهر، إذا 3 أشهر أمر بقتاله إذا انتهت المدة. وش على قتال الآية؟ لا، الآية مقيدة بحل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مدة 4 أشهر ثم بعد ذلك قاتله. نعم. أحسن علي. قال فالرجاء معنى إياك أن تتبادى في هذا الشيء وتعتقد أن أحد يعلم الغيب، لا ولا أو أنه إلهام. زعم بعض الناس أنه يلهم، هذا إلهام شيطانية، شياطين يوقون في نفسه ويظن أنه إلهام. إيه طيب أنت مثل عمر عاد ملهم، ملهم محدثون يكون ملهمون إلهام. على كل حال احذر عليك الحذر، احذر بس من التبادي في هذا الامر. نعم. قال فالرجاء مع المعصيه وترك الطاعه وغرور وترك الطاعه غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الاسباب المجيه من المهالك، بخلاف حال اهل الايمان الذين اخذوا باسباب النجاه خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفره والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكن والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قوله إيش؟ سطرين. قال فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. وشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال أشر قبل الآية قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني قال على وجه التعجب لا على وجه القنوط. قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، بين لهم أنه لم يقنط وإنما قال هذا على وجه التعجب. نعم. قوله إلا الضالون قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم فيكون ضلال كفر يدل عليه الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، قال قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى. ولقد صدق ونصح قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون